يعني ما في حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟ لا، في أحاديث، مش حديث صحيح في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.